اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك أثر حسد شديد، والله يقيك أثر عيون نظرت لاما حارة. بسم الله يرقيك، والله يقيك يا بني. بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يحفظك يا بني، والله يعافيك يا بني، والله يرفع ضرك ومسك وألمك وضيمك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني من عين نظرت لامة، من عين نظرت حارة. بسم الله يرقيك يا بني من عين نظرت وما برك صاحبها. بسم الله يرقيك يا بني من عين نظرت وما برك صاحبها، من عين نظرت وما برك صاحبها، من عين نظرت على حسن خلق وخلقه، من عين نظرت على حسن خلق وخلقه. بسم الله يرقيك من عين حاسدة، من عين حاسدة حاقدة، من عين نظرت حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، أثرت عليك تأثيرا بالغا. بسم الله يرقيك من عين، من عين أثرت، من عين أثرت، من عين أمرضت، من عين أمرضت، من عين أمرضت، من عين، من عين على النفسية أثرت، على النفسية أثرت، وللصدر ضيقت، وللقلب خوفت، وسببت عزلة وآلاما في الجسد، وسدت الشهية، وسدت، وسدت الشهية. بسم الله أرقيك من عين، من عين وحسد، سدت الشهية عن المأكل والمشرب، عن المأكل والمشرب. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك، والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني من أثر حسد وعين، من أثر حسد وعين، من أثر حسد وعين، من أثر حسد شديد، من أثر حسد، حسد شديد، سبب ضيقا، سبب ضيقا في الصدر، وهما وغما وكربا، وأثر على العقل والإدراك والذهن، وأثر على العقل والإدراك والذهن، والذهن. بسم الله يرقيك، بسم الله من حسد شديد، وعيون، عيون، عيون نظرت لامة، عيون، عيون، عيون نظرت حارة. أبطلها يا ربنا، أبردها يا ربنا، اصرف شرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي رأسك من التفكير. بسم الله، بسم الله يرقي رأسك. بسم الله أرقيك عند يقظتك ونومك. بسم الله أرقيك من عين، من عين، من عين، من عين أثرت على النوم، أثرت على النوم، أثرت على النوم، أذهبت النوم، أذهبت النوم، أثرت عليك بالتفكير، أثرت عليك بالوسوسة، أثرت عليك بالهلوسة، أثرت عليك بالوشوشة. بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك يا بني من عين حاسدة حاقدة، من عين حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يكفيك يا بني، من عين، عين، عين، عين، عين، عين أثرت، من عين أثرت، من عين أثرت، من عين أثرت، فيها عين جارية، فيها عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين. أبردها يا ربنا، واصرف عنه شرها يا ربنا، واصرف عنه ضرها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي رجولتك، بسم الله يرقي كرمك، بسم الله يرقيك والله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الرجول والكرم والشهامة والشجاعة. بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني. بسم الله، والله يقيك من السوء العظيم، ومن الحسد، ومن الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أفضل يا ربنا أثر حسد حسد شديد عظيم قوي أبطله يا ربنا أفضل يا ربنا أثر عين أفضل يا ربنا أثر حسد حسد ضيق صدره حسد ضيق صدره حسد سبب الكرب والهم والغم بسم الله يرقيك من هذا الشر بسم الله يرقيك من هذا الضر بسم الله يرقيك من هذا المكر بسم الله يرقيك من كيد إنس وجان من كيد صديق وقريب وبعيد بسم الله يرقيك من كيد ومكر من ذي نفس نفسه عليك بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك يا بني من نفس حاسدة حاقدة من نفس حاسدة حاقدة أطلي ربنا أثرها وحلي ربنا عقدها الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا بني من حسد شديد وعيون النظرات لما حارة بسم الله يرقيك يا بني مما أثر على مزاجك مما أثر على ذهنك مما أثر على عقلك مما أثر على سلوكك وتصرفاتك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله يرقيك يا بني من عين النظرة على الشهامة والرجولة وعلى الكرم وعلى الشرف وعلى الكرامة وعلى العفاف بسم الله يرقيك من أثر عيون نظرة أثرت على العقل والذهن أثرت على الذاكرة أثرت بوسوسة ووشوشة أثرت على المخ والمخيخب بسم الله يرقيك من عيون أثرت على الغدد والهرمونات بسم الله يرقيك من عيون وحسد أثر على الهرمونات والغدد أثر على الراس أثر على الفكرة أثرت على الغدد أثرت عليك أثرت على النفسية سببت اضطرابا في النفسية أطلي يا ربنا هذا الأثر واحلي يا ربنا هذه العقدة بسم الله يرقي راسك يا بني بسم الله يرقي عقلك ومخك والمخيخ بسم الله يرقي بطنك بسم الله يرقي صدرك وبطنك بسم الله يرقيك يا بني ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين بسم الله يرقي دمك وعظامك ومفاصلك بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويحميك والله يعافيك بسم الله وفطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون من الأقارب والجيران ومن أصدقائك في العمل بسم الله يرقيك بسم الله من أثر حسد شديد وعيون من الأقارب من الأنساب ومن العمال ومن الأصدقاء بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك يا بني والله يكفيك يا بني والله يحفظك يا بني والله يعافيك يا بني والله يحصنك بحصنه الحصين المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رأسك إلى خمس قدميك بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك وأرقي حلالك بسم الله يرقيك وأرقي سيارتك بسم الله يرقيك وأرقي سيارتك، بسم الله يرقيك وأرقي حلالك، بسم الله يرقيك وأرقي ما آتاك، بسم الله يرقيك وأرقي ما آتاك، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، والله يرقيك ويكفيك، فوقاهم الله شر فيه يا ربنا، فيه وأبويه وإخوته أجمعين كل شر، فيهم يا ربنا الشر وأهله، بهم يا ربنا الحسد والحساد والعيون، والعيون الحاسدة الحاقدة، والعيون القاتلة، والعيون المعجبة المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية، به يا ربنا عيون نظرت، به يا ربنا عيون نظرت لاما حارة، به يا ربنا عيون نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، أسألك الشفاء والعافية له يا ربنا، بسم الله يرقيك يا بني من شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، بسم الله يرقيك يا بني من عيون، من عيون وحسد أثرت عليك بالعزلة، أثرت عليك بالعزلة، أثرت عليك بالنفسية، أثرت عليك بالنفسية، أثرت عليك بالأرق، بالأرق والقلق، بالأرق والقلق والتفكير السلبي، والتفكير والتفكير، بسم الله يرقيك يا بني نكري حسد، حسد شديد وعيونه أثرت على مخيك، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على مراكز الإحساس والعصب، أثرت عليك بعصبية ونرفزة، أثرت عليك سدت الشهية، سدت الشهية في المأكل والمشرب، بسم الله يرقيك من عيونه، من عيون حاسدة حاقدة، من عيون حاسدة حاقدة، بسم الله يرقيك يا بني ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين، بسم الله يرقيك يا بني من نفس، من نفس أثرت عليك، من نفس أثرت عليك، أثرت عليك من نفس، نفس نفس نفس نفس نفس نفس إنسية وجنية، نفس إنسية وجنية، نفس جنية يهودية ونصرانية ومسلمة ظالمة فاجرة، ويهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة ظالمة، بسم الله ارقيك يا بني، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا الروح والجسد، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا الخلق، طهره يا ربنا تطهيرا من السحر العظيم والحسد، والحسد والعيون، والحسد والعيون، الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله ارقيك يا بني أنت وأبويك وأهلك أجمعين، بسم الله يرقيك وإخوانك، والله يقيكم أجمعين، والله يشفيكم أجمعين، والله يحفظكم أجمعين، بسم الله يرقيك يا بني مما ألم بك، مما ألم بك، مما ألم بك أثر على العقل والذهن، والذهن والذهن والذهن والذهن، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي الذهن، بسم الله يرقي العقل، بسم الله يرقي التفكير، بسم الله يرقي الذاكرة، بسم الله بسم الله أرقي الخلق والخلقة، بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي العقل والبدن، بسم الله يرقي دينك، دينك القويم العظيم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين على ما حسد عليه، على ما حسد عليه، على ما حسد عليه، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، بارك له فيما حسد عليه، بارك له فيما نظر عليه، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، نقه يا ربنا وطهره من أثر حسد، حسد وعين، من أثر حسد، حسد، حسد وعين، ومما أثر على نفسيته، ومما أثر على ذهنه وعقله وتصرفاته، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ويطهركم تطهيرا، طهره يا ربنا من السحر العظيم والحسد، والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون، والمس والمس والمس، طهره يا ربنا من مس، طهره يا ربنا من أثر نفسه، من أثر نفس ومن عقاده ومن عقاده ومن عقاده في الجسد وخارج الجسد. طهره يا ربنا من عقاده، من عقاده في الجسد وخارج الجسد. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك يا بني مما ضيق صدرك وخوف قلبك وأذهب عقلك وأثر على دينك وأثر على ذهنك. بسم الله. بسم الله يرقيك يا بني مما أثر على الأخلاق، مما أثر على التصرفات. بسم الله يرقيك يا بني ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني مما أثر عليك وممن أثر عليك، من مس ظالم، من مس عاشق، من مس ساحر، من مس شيطان العين، وموكل بحسد، وموكل بحسد، وموكل بحسد. اللهم طهر يا ربنا جسده وروحه يا ربنا وخلقه، طهره يا ربنا تطهيرا من على رأسه إلى أخمص قدميه. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليه منصر له ولا تنصر عليه، وانصر له ولا تنصر عليه. واحفظه يا ربنا بحفظك، وكله يا ربنا برعايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام. احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا وأهله بحفظك يا خير الحافظين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية، إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بربهم، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي إيمانك، بسم الله، بسم الله يرقي إيمانك، بسم الله، بسم الله يرقي صلاتك، بسم الله، بسم الله يرقي صلاتك وخشوعك في الصلاة، بسم الله يرقي مواظبتك على الصلاة. فتبارك الله رب العالمين على دين قويم، على دين قويم، وعلى خلق حسن، وعلى خلق حسن، وعلى خلق حسن. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني. فتبارك الله رب العالمين على دين قويم، وعلى خلق حسن، وعلى رجولة وشهامة وشجاعة، وعلى رجولة وشهامة وشجاعة، وعلى شرف، وعلى مكانة. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقي الحسب والنسب، بسم الله يرقي حسن الخلق والخلقة. فتبارك الله رب العالمين. وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق لعلى خلق عظيم. فتبارك الله رب العالمين على السمع والطاعة وعلى الأخلاق الطيبة. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. بأس له فيما حسد عليه فأصابته عيون عليه. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قل حاش لله ما هذا بشرا ما هذا بشرا. فلما رأيناه أكبرنه فلما رأيناه أكبرنه أكبرنه وقطعنا أيديهن أكبرنه فلما رأيناه أكبرنه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم. فتبارك الله رب العالمين. بارك له يا ربنا فيما حسد عليه ونظر عليه ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر. أقضي ربنا أثر نظرة أقضي ربنا أثر نظرة نظرة لما حارة نظرة نظرة نظرة نظرة أثرت على رأسه نظرة أثرت على رأسه أثرت على مخه أثرت على عقله نظرة نظرة أثرت على نفسيته أثرت على نفسيته. أقضي ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة يا رب أثر نظرة أثرت على قلبه وصدره أثرت على ظهره أثرت على حيويته ونشاطه أثرت على الهرمونات أثرت على الهرمونات أثرت أثرت على الغدد الغدد الغدد أثرت. أطلي ربنا أثر عينه عين ونظرة نظرة وحسد وحسد أثرت عليه أثرت عليه أثرت عليه أثرت عليه أثرت على عقله أثرت على مشيه أثرت على حيويته ونشاطه أثرت على ذهنه وعقله وتصرفاته وبطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا والعقد وكله وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليه يا ربنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم. احفظه يا ربنا وأهله يا ربنا والمسلمين أجمعين من كل شيطان رجيم ومارد وعفريت ظالم يا ربنا وكل بسحر وحسد وشيطان لعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفيه بالشافية واكفه بالكافية وقه بالواقية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم.